رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مؤجلة، المد المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. فلأت الله الكفار بالحق المنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كاذبون في شركهم بالله وإنكارهم يوم الدين. فاتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. الله وحده ليس له ولد، فلم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وليس معه إله غيره، لا شريك له ولا رب سواه. فلو كان هناك أكثر من إله لانفرد كل إله بمخلوقاته ولحصل بينهم صراع وتضاد كما يحصل بين سلاطين الأرض، حينها يختل نظام الكون وتضطرب أحوال المعمورة، فتقدس الله وتنزه وتعالى عما نسبه إليه أعداؤه من الولد وشريك. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. والله يعلم ما غاب عن العيون وما تشاهده، لا تخفى عليه خافية، فتنزه عن أن يكون له شريك لا إله إلا هو. قل رب إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. قل أيها الرسول، ربي إما تريني في الكفار ما وعدت به من العذاب وما أنذرتهم من عقاب، ربي فلا تهلكني إلى أهلك الكفار، وسلمني من عذابك وغضبك، فلا تجمعني في العقوبة مع الأشرار، لكن اجعلني ممن رضيت عنهم مع الأبرار. وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وإن الله قادر على أن يريك أيها النبي ما وعد الكفار به من العذاب في الدنيا. إذا فعل التي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. لا تقابل أيها النبي سيئة من الناس بسيئة من عندك، لكن اصبر واحلم واصفح وقابل الإساءة بالإحسان لتنال رحمة علام الغيوب مع تكفير الذنوب وإقبال القلوب، فالله أعلم وحده بما يصفه الكفار من الفساد والعناد وسيعاقبهم عليه. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقل أيها النبي، أحتمي بك يا رب من وساوس الشياطين وإغوائها ودعاويها المغرية إلى الذنب والفاحشة والمنكر، وأحتمي بك يا رب أن يحضر الشياطين شيئا من أموري فيفسدوها علي. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إن الكافر إذا أشرف على الموت وأبصر ما أمامه من الأهوال قال يا ربي أعدني إلى الدنيا عسى أن أتوب وأستدرك ما فات مني من إيمان وصلاح، فيقال له ليس ذلك لك، قد فات الأوان، إنما هذه الأمنية الباطلة مجرد كلمة يقولها لا نفع فيها له، وبينه وبين الرجوع إلى الدنيا حاجز من الزمن يعذب فيه وهو عذاب القبر ولن يعود إلى الدنيا أبدا إلى يوم الحساب. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا قامت القيامة ونفخ الملك في القرن وخرج الناس من قبورهم فلا تنفع الأحساب ولا تفيد الأنساب والتفاخر بها، فهذا موقف حسنات وسيئات لا دعاوى باطلات، وفي الموقف لا يسأل أحد أحدا لأن كل منهم له شأن يغنيه. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فمن كثرت حسناته من الأعمال الصالحة ووضعت في كفة الميزان يوم الحساب ورجحت فقد فاز بالنعيم الأبدي والخلود السبدي. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ومن قلت حسناته في الميزان لكثرة العصيان واستوجب غضب الديان فقد باء بالخسران والخلود في النيران. أحرق النار وجوه الكفار من شدة الحريق والاستعار، وقد عبست وجوههم وأظلم طلعتهم وسود محياهم وقلصت شفاههم وبرزت أسنانهم.